وعن يعلى وهو ابن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه. إذن بالنسبة للحجر الأسود إذا لم يتيسر تقبيله مباشرة ممكن أن تمسح بيدك وتقبل يدك أو بعصا أو بشيء ما وتقبل، إذا لم يتيسر هذا تشير بيدك إشارة إذا حاذيته أول ما تبدأ الطواف وكل ما تحاذيه في كل طوفة فتشير بيدك ولا تقبل اليد في هذه الحالة، ما ورد، إنما تكتفي بالإشارة، تكتفي بالإشارة الله أكبر أو الله أكبر ولله الحمد على اختلاف في الذكر الذي ورد. وما ورد أن شيء كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن شيئا من أركان البيت يقبل أو يمس إلا هذا الحجر الأسود أو الركن اليماني. الركن اليماني ما ورد تقبيله بحديث صحيح، إنما ورد مسحه، يمسح باليد اليمنى ولا تقبل اليد اليمنى ولا يقبل هو، ما ورد تقبيله. فكون بعض الناس يعمد إلى الأركان الأخرى أو إلى أستار الكعبة ويقبلها ويتمسح بها، ينبغي أن نقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما في حديث يعلى بن أمية أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا ببرد أخضر، هذا الحديث تضمن أمرين، الأمر الأول وهو الاطباع. الاطباع هو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، ولأنه يبدي عن ضبعه الذي هو العضد. وأول ما كان هذا الأمر في عمرة القضية، عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، ومر بنا حديث ابن عباس في الحكمة من الاطباع ومن الرمل، وأنه من أجل مواراة المشركين وما كانوا يقولونه حال المسلمين من ضعف، فأراد عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم أن يظهروا شيئا من النشاط والقوة، وتم العمل على هذا واستمر الاطباع والرمل، فهذا الحكم ثابت صحيح. الأمر الثاني أنه كان يلبس بردا أخضر، هذا إنما ورد في حديث يعلى ابن أمية ولم يرد في حديث آخر، وحديث يعلى ابن أمية ضعيف لأنه من رواية ابنه يعلى، من رواية ابنه يعلى وهو غير معروف، غير معروف بضبطه وعدالته، فهو مجهول، وما هذا شأنه لا يعتد به ولا يحتج به. إذن كونك كان لابسا عليه السلام بردا أخضر هذا لا يكون ثابتا. أما الاطباع فقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا من غير من الأحاديث أنه اطبع عند طوافه، والاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، في أول طواف يكون منك إذا أتيت مكة، طواف العمرة أو طواف الحج، طواف القدوم إذا قدمت حاجا، ويكون في الأشواط كلها. ومن أهل العلم من يقول في ثلاثة أشواط فقط كالرمل، والصحيح أنه في كل الأشواط، ولا ينبغي أن تبدي عاتقك وتكشف عنه إلا عند بداية الطواف، وعند نهاية الطواف ينبغي أن تبادر وتستر العاتق خاصة إذا أردت أن تصلي، وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس فتجدهم يصلون وقد كشفوا عن عاتقهم، وهذا خطأ، إنما تكشف عنه أثناء الطواف، فإذا انتهى طوافك فينبغي أن تستر عاتقك خاصة في الصلاة. نعم، في الصلاة من أهل العلم من يوجبه، لأنه جاء في الحديث نهى عليه الصلاة والسلام الرجل أن يصلي بالثوب ليس على عاتقه منه شيء، فبعض أهل العلم تعلق بهذا الحديث وأوجب ستر العاتقين في الصلاة. ولا يكون الاطباع إلا في طواف القدوم. نعم، ولا يكون الاطباع إلا في طواف القدوم. نعم، الاطباع لا يكون إلا في طواف العمرة أو طواف الحج إذا قدمت أول مرة، أما في الأطوفة الأخرى فلا، ما ورد أنهم كانوا يكشفون عن عواتقهم.